بالنسبة للرجل في إزالة الشعر المطروب إزالته شرعا، نقول لا بأس بهذا. وكما هو معلوم أن من سنن الفطرة جز الشارب أي قصه، وإزالة شعر الإبط وشعر العانة، فإن هذه مطلوب إزالتها لأن دين الإسلام هو دين النظافة، وهذه مجامع للروائح والأذى. يقول: ما حكم الذي يمس الطيب وهو محرم يمسه ساهيا بعد أدائه كل أركان العمرة ما عدا قص الشعر؟ نقول: هذا العمل لا يجوز للإنسان المتذكر، فالطيب من محظورات الإحرام، فلا يجوز للإنسان أن يمس طيبا ما دام لم يتحلل. فإذا مسه فإن عليه فدية، هي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل 1.5 كيلو من طعام البلد وهو الأرز أو القمح، أو صيام 3 أيام لقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأما إذا كان ناسيا فإنه لا شيء عليه، لكن يجب عليه إذا تذكر أن يزيله في الحال، فإن تركه ولم يزله ولو لحظة وجبت عليه الفدية. يقول سائل يسأل عن شخص متزوج بامرأتين وذهبت إحداهما لزيارة أهلها سواء عن إذن الزوج أو نشزت، هل يقسم لها في حال غيابها أم لا؟ نقول: لا، إذا سافرت المرأة عن زوجها سواء أذن لها أو لم يأذن لها فإنه لا قسم لها، لأنها هي التي أسقطت حقها، فلا حق لها في القسم حينئذ. هذا يقول: امرأة وجدت امرأة تنجب من غير حيض، فهل هذا يوجب عليها الحيض الحقيقي؟ الحيض الحقيقي هو خروج الدم من الرحم، فإذا وجدته توقفت عن الصلاة، وإذا لم تجده فلا شيء عليها، وهذا أمر لا يطلب، هذا أمر جبلي، والله جل وعلا هو الذي يخلقه وهو الذي يوجده، فإذا وجد مع المرأة فإنها تتوقف عن الصوم والصلاة، وإذا لم يوجد واستمرت في طهارتها فإنها في خير وعافية. يقول: هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته بسبب سوء معاملتها له بسبه وكثرة طلب الطلاق منه وقولها له بأنها لا تحبه، علما بأن هذه المرأة لا تكره زوجها كما تقول بل تحبه وهو كذلك، ولكن الشيطان يتدخل بينهما وأبى إلا أن يفسد هذه المرأة على زوجها، فبماذا تنصحون هذا الرجل تجاه زوجته؟ نقول أولا يجب على الإنسان أن يعرف أن الطلاق إنما جعل بيد الرجل ولم يجعل بيد المرأة، وما ذاك إلا لأنه رجل. معنى كونه رجلا أنه ليس مثلها، وهذا يعني أنه قوام عليها ويتحمل المسؤولية التي لا تستطيع هي أن تتحملها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فكون المرأة تطلب منه هذا الشيء هذا بسبب أنها ناقصة عقل ودين، فهي شهادتها على النصف من شهادة الرجل،